موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم الثاني من شهر رجب الفرد الحرام عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن كيفية الحج، وسندخل في كيفية الحج من غير أن نذكر أو من غير أن يذكر الناظم الواجبات من الفرائض من المستحبات من المندوبات، إنما سرد الحج سردا هكذا كما فعل ابن عاشر رحمه الله، كما فعل الإمام ابن أبي زيد القيرواني في سرده للصلاة من غير أن يبين، وأرجع ذلك إلى كتاب الجامع. وهذه الطريقة طريقة حسنة، ويتدل على أن معرفة هذه التفاصيل ليست واجبة، فمن صلى من غير أن يفرق بين السنن ولا فرائض ولا نوافل ولا ما إلى ذلك، صلاة صحيحة ولا حرج عليه ولا شيء عليه. هذا مقتضى هذا الصنيع. نعم، الإمام رحمه الله قد ذكر في أوائل هذا الكتاب أو هذا الباب من يعني أبواب الحج، ذكر في أولها أركان الحج وواجباته، والباقي من المستحبات والمندوبات يفهم من ضمن السياق، ولعلنا نبين شيئا من ذلك بحول الله في محله، والله المستعان وعليه التكلان. هنا بدأ بالحج وافترض أن الحاج مغربي وأنه قادم عن طريق الميقات المغربي، كما أنه افترض أن الحاج نوى بإحرامه الإفراد. إذن هذا السبيل الذي سنذكره الآن وهذا السلوك الذي سنذكره الآن هو صفة حجة المنفرد أو المفرد، ولا علاقة له ببقية الأنساك. واضح يا إخواني؟ قال رحمه الله: وإن تريد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمع، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبسر دو إزرة النعلين أو أزرة النعلين، واستصحب الهدية وركعتين بالكافرون ثم لإخلاصيهما، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. ما معنى هذه الأبيات؟ مما حصل كمشي أو تلبية مما، ماذا عندك أنت؟ ماذا عندكم؟ مما اتصل أو مما حصل أو ماذا عندكم أنتم؟ ماذا عندكم؟ مما اتصل أو مما حصل؟ انظروا في أوراقكم. أبحث عن المتن. مما اتصل وليس مما حصل. مما اتصل وليس مما حصل. عندك عن طريق الشيخ. طيب، هذه الأبيات يا إخواني اختصرت بدايات خروج الحاج من بيته لكي يحج، وقال مما اتصل قال يا أيها الحاج إن كنت تريد معرفة ترتيب حجك فاسمعني، اسمع بياني واستجمع ذهنك حتى تفهم كلامي. إذا جئت رابغ، وقلنا إن رابغ إنها بجوار الجحفة، والجحفة هي ميقات أهل المغرب والشام ومصر وبلاد شمال إفريقيا كلها وأوروبا وغيرها. إذن هذا الشخص الذي يأتي من هذه المناطق عليه أن يقف عند الميقات ويغتسل ويتنظف ويحلق الشعور التي أمر بحلقها. إذا يدخل في ذلك شعر العانة وشعر الإبطين وشعر الشوارب، لا يقصه ولا يحلقه، وهذه الشعور التي يؤمر الإنسان بإزالتها، وكذلك قص الأظافر، يقص أظافر يديه ورجليه، وهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت رابغا فأول شيء تفعله هو أن تتنظف وتغتسل كغسل الواجب، بمعنى كالغسل من الجنابة، نفس الأحكام بالبدء بالأعلى ثم السافل باليامة، تتيمن ثم تتياسر بالميامن ثم الجانب الأيسر، والماء يكون طاهرا، إلى غير ذلك من الأمور إذا تغتسل غسلا كغسل الواجب. وهذا الغسل الذي هو كالواجب يستحب، بل لا يأخذ حكمه إلا إذا كان متصلا بالرواح إلى الحج، كما ذكرنا في غسل الحج عندما قال وبالرواح منه اتصلا، تذكرون عندما قلنا إننا في صلاة الجمعة يستحب لنا أن يكون غسلنا متصلا بالرواح، يعني بالذهاب والخروج إلى الصلاة. واضح يا إخوة؟ والبس ردا، الرداء هو الذي يلبس في الأعلى والأزار هو الذي يلبس في الأسفل، فيستحب أن تلبس رداء وإزارا، ويستحب أن يكون لونهما أبيض، أما غير الأبيض فلا يعني يستحب أن يذهب به الإنسان، خاصة اللون الأبيض لون شريف هكذا يقولون هذا، وأما الألوان الأخرى فستكون يعني هجينة ولن تأتي على الوجه الذي نريد. واستصحب الكواجب مشروع التصل، والبس ردا وإزرة النعلين، البس نعلين ولا تلبس حذاء. وهذه مسألة، الآن سأسرد الأبيات وأشرحها ثم بعد ذلك أعقب بالتفصيل. ويستحب للمفرد أن يصحب معه الهدي. وما هو الهدي؟ إما الغنم أو البقر أو الجمال، إلا أن هذا الهدي يكون واجبا في حج القران والتمتع. القران والتمتع يجب على الإنسان أن يهدي، وأما في حج المفرد فلا هدي واجبا فيها، لكنه مستحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، قال العج والثج، أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بذكر الله، والثج هو نحر النحائر وذبح الذبائح وإهراق دمائها. واضح يا إخواني؟ واستصحب الهدي وركعتين، يعني مباشرة بعد أن تغتسل يستحب لك أن تصلي ركعتين تقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل قل أعوذ بربي، لا بالكافرون وقل هو الله أحد. إذن تقرأ سورة الكافرون وتقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم فإن ركبت أو مشيت أحرم، ثم تنوي الإحرام مع بداية المشي، يعني مع أن السيارة مجرد أن تعمل تصل يعني تعمل آلتها تبدأ بالتلبية، وهذه التلبية تنوي معها العمرة أو الحج، فتقول لبيك اللهم لبيك عمرة، أو تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجة، أو حجة مفردة، وهكذا قولا أو عمل. يعني أنك بمجرد أن تمشي تنوي الإحرام، وهذا هذه النية تصحب معها عملا أو قولا، كأن تقول اللهم إني لبيك اللهم لبيك حجة، أو لبيك عمرة، أو لبيك حجة وعمرة، وهكذا كمشي أو كمشي أو تلبية مما اتصل، يعني أنك إما تمشي بالسيارة أو الدابة التي أنت عليها، أو تلبي تبدأ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك حجا وعمرا لبيك اللهم تقبل منا، وهكذا. واضح؟ مما اتصل، يعني أن هذا هذه التلبية ينبغي ويستحب أن تكون متصلة ب الأفعال الفعل الذي يدل عليها، وهكذا بمجرد أن تسير تبدأ في التلبية ولا تزال تلبي حتى تصل وترى البيت أمامك، كما سنأتي على ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب تلبي هذه الفترة كلها، طيب قد تكون مسافة بعيدة، تتناوبون، يعني كل من كان في الحافلة يتناوبون حتى يقال من هؤلاء جميعا كلهم كانوا يلبون، قال كلهم كانوا يلبون. طيب هذا ما يتعلق بهذه الأبيات على سبيل الإجمال، فماذا يتعلق بهذه الأبيات على سبيل التفصيل والتوضيح؟ يتعلق بهذه الأبيات جملة من الأمور. المسألة الأولى وهي التنظيف، فيستحب للحاج قبل أن يخرج إلى الحج أن يتنظف بأن يغتسل غسلا كاملا كغسل الجنابة، لا فرق بينهما. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ترجل يعني مشط شعره والدهن، بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه كبيرة ولبس إزاره ورداءه، رواه ورداءه هو أصحابه، إذا لبس إزاره ورداءه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد ما بدأ المسير بدأ يلبي هو وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وفورا بعد هذه الأمور يقصد الإنسان طريق الحج، يقصد الإنسان طريق الحج. طيب السؤال الآن، الناظم رحمه الله يفترض أن الحاج قادم بدابة، اليوم لا يوجد يعني طائرة تنزل في الجحفة، اليوم الطائرة لا تنزل في الجحفة، ولكن الطائرة تنزل إما في جدة أو المدينة، يعني أهل المغرب بل للعالم كله، يعني لا الجحفة لم تعد طريقا يقصدها الناس، لأن الناس لا يأتون بالدواب، وإذا جاءوا بالباخرة مثلا من مصر لا ينزلون في رابغ، إنما ينزلون في جدة. فماذا يفعل هؤلاء الناس؟ ماذا يفعلون؟ إذا كانوا في الطائرة، إذا كانوا في الطائرة فلينووا وهم بالطائرة. وماذا يفعلون في الغسل وما إلى ذلك من الأمور؟ يغتسل في بيته، لا حاجة، لا حيلة له إلا هذا، لا يعني لا يمكنه أن يفعل إلا هذا. فهو يغتسل في بيته، في بيته، ويتنظف ويصلي ركعتين، ثم يتوكل على الله ويبدأ ب، طبعا هو لم ينوي الإحرام، لكن ينويه بمجرد أن يمر فوق الجحفة، والطائرة تقول نحن الآن فوق الجحفة. وفي حالة ما إذا شك الإنسان في مجرد أن يتجاوز مصر ينوي ليخرج من باب واسع، واضح؟ وكذلك إذا أراد أن يعتمر أو ما إلى ذلك، فبمجرد أن يتجاوز مصر فليحرم ويبدأ يلبي لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم كذا إلى آخره، حتى يتيقن أنه أن لسانه أصبح رطبا بهذه التلبية، أصبح رطبا بهذه التلبية. عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي ودهنه بزيت غير كثير. وهذا حديث رواه الدارقطني. وهذا الغسل أحد الأغسال الثلاثة المستحبة للمحرم أو للحاج، ويستحب فيه الدلك وتخليل الشعر، لا يضر لأنه لم يحرم بعد، إذن لم يحرم بعد فلا يضره أن يحك جلده أو يبالغ في أو يحك رأسه أو ما إلى ذلك فيتساقط شعره، لا حرج عليه في ذلك كله. المسألة الثانية وهي الاغتسال، وفي هذا الاغتسال يتدلك بخلاف الاغتسال الاغتسالات التي تليه. طب ما الفرق بين التنظيف والاغتسال؟ أنت ذكرت التنظيف، ما الفرق بينه وبين الاغتسال؟ التنظيف يعم حلق الشعر، شعر العانة وشعر الإبطين وقص الأظفار وكل ما يسمى إزالة التفث. هذه إزالة التفث كلها بينها وبين الاغتسال عموم خصوص. فالاغتسال عام في غسل الجسد كله، والتنظيف يعم الاغتسال وغير الاغتسال. واضح يا إخواني؟ وهذا الاغتسال يستحب أن يكون كغسل الجنابة، نفس الأحكام التي للأحكام الجنابة فهي لهذا النوع من الاغتسال، يعم جسده ويتتبع المغابن وما إلى ذلك. ويعم هذا الاغتسال الحائض والنفساء أيضا. فعن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني تجرد لإحرامه واغتسل. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. زاد الطبراني في معجمه الكبير: زاد عند إحرامه وعند دخول مكة، يعني هذان غسلان عند الإحرام وعند دخول مكة. وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال ثقات، رواه البزار ورجاله رجال ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أن أسماء أن أن أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر الصديق وولدته وهم في طريقهم إلى الحج، أين ولد محمد بن أبي بكر الصديق؟ قرب ذي الحليفة، بذي الحليفة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه الطبراني في المتوسط. رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ورواه مسلم في صحيحه. عفوا يا إخواني، رواه الإمام مالك في موطئه ورواه مسلم في صحيحه. إذن هذه أسماء بنت عميس كانت نفساء لا صلاة عليها، ومع هذا استحب لها أن تغتسل وتتنظف حتى إذا حجت لا تكون قبيحة الرائحة أو قبيحة المنظر. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان أنه هو نفسه أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه عنه الإمام مالك في الموطأ، رواه عنه الإمام مالك في الموطأ. وهذا الغسل يكون معه التنظيف أو التنظف، ويكون ملاصقا أو مقترنا بالإحرام ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. أما إذا لم يستطع إلى ذلك سبيلا فهو مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. المسألة الثالثة وهي لباس الإحرام، المسألة الثالثة وهي لباس له، يستحب للمرء إذا بعد الاغتسال والتنظف وقص الأظفار والتدهن وما إلى ذلك، يستحب له أن يلبس لباس الإحرام. مش يستحب، يعني هذا يجب، بعد هذا كله يجب عليه أن يلبس لباس الإحرام. ما هو لباس الإحرام؟ هو عبارة عن إزار ورداء، ويجوز لو إن لم يكن له رداء أن يتزر بإزار واحد في جسده كله، ولكن يصعب عليه أن يحرك يديه، ما أدري ماذا سيصنع لتحريك يديه، لكن الفقهاء ذكروا أن هذا يقال إن هذا من الأمور التي ينبغي على الحاج أن يهتم بها. ويستحب في لباس الإحرام أن يكون أبيض، ويجوز أن يكون في اللون الآخر، يجوز أن يكون لونا آخر، لكن يستحب البياض، والبياض هذا مستحب في أشياء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. ولذلك أصبح اللباس الأبيض هو شعار المسلمين في الجمعات والمناسبات والأعياد وما إلى ذلك. لباس المسلمين الرسمي في سائر ديار الإسلام هو اللباس الأبيض، كل المسلمين يلبس رجالهم البياض، وقد يلبس حتى نساؤهم البياض، قد يلبس حتى نساؤهم البياض كالحايك القديم الذي كان في بلادنا. لباس الإحرام، لباس الإحرام. روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ترجل والدهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر، فلم ينه عن شيء من الأردية. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أحرم دهن وترجل، يعني مشط شعره ولبس إزاره ورداءه ولم ينهى عن شيء من الأردية، يعني بأي لون كانت وفي أي شكل كانت هذا لا يضر، المهم أن تكون على الصفة الشرعية، وهي أن تكون قطعتين إزارا ورداء ولا يكون فيها خياطة. ومن المسائل التي ابتدأنا نراها مؤخرا في العمرة وهي غير جائزة بحال من الأحوال، أن الحجاج يلبسون رداء في هذه الطقاطق، تعرفونها؟ مثل هذه فيسدونها فيصبح الرداء مسدودا عليه، هذا لا يجوز، هذا لباس، هذا أصبح كالمخيط أو المحيط، لم يعد رداء ساذجا. فلذلك هذا بهذا الشكل حذاري أن يلبسه الناس، لأن هذا يخرج عن الضوابط الشرعية، هذا يخرج عن الضوابط الشرعية. عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحيهما. إذن الحديث الأول بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أرديته رداءه وإزاره، ولم ينهى عن أي رداء آخر إلا شيئا فيه إلا ثيابا مزعفرة أو تردع على الجلد، يعني لها لون رائحة، لأن الزعفران هو نوع من أنواع الطيب أو يدخل في الطيب أو ما إلى ذلك، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأيضا إذا نهى عن الثياب المزعفرة، وأيضا نهى عن أصناف من الثياب، وكل ثوب منها يدل على أمر ينبغي الإنسان يتجنبه، مثل وهذه ذكرناها الحقيقة، القمص، ما هو القميص، ما هي العمامة، ما هو السراويل، ما هي السراويل، ما هي البرانس، برانس هي هذه هي السلاهم، والخفاف هي الخفاف إما الجلدية أو ما يشبهه من الجوارب، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى لا يكون لباسا مفصلا على رجل. ونهى عن لبس أي شيء فيه زعفران وورس، نوع من أنواع الطيب. المسألة الرابعة وهي استصحاب الهدي، وقلت لكم إن الهدي واجب في التمتع والقران، وأما الإفراد فهو مستحب فقط وليس بواجب. فلذلك لو أن إنسانا أراد أن يحج فيستحب له أن يصحب الهدي. اليوم الهدي صعب جدا تصحب معك جملا من المغرب أو من مصر أو الشام، يصعب جدا حقيقة، بل ها أن تأتي بقطيع من الجبال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بـ63 جملا، وأكمل علي رضي الله عنه الباقي إلى 100، جاء من اليمن ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل بقية الجمال، فنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر 100 جمل بيده الشريفة، نحر 63 وهي رمز لعمره الشريف صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه نحر الباقي، وأيضا نحر أو ذبح البقرة عن زوجاته. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا جلوسا فجيء لنا بقدر فيها لحم قلنا ما هذا؟ قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، أو ضحى أو أهدى عن أزواجه، أو نعم أهدى عن أزواجه البقر، فذاك من البقر الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بالهدي. والهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وقد نزلت سورة كاملة في هذا المعنى وهي سورة الأنعام. وكانت شريعة بني إسرائيل ملأ بقضية الهدي هذه، أو التضحية، الأضحية، فكان لهم أضاح كثيرة ينحرونها ويذبحونها في أعيادهم ومناسباتهم. أما النصارى فعندما نسخوا شريعة موسى عليه السلام لم يعودوا يهتمون بهذه الأمور أصلا، ولا يضحون ولا يهتمون بهذه الأمور. أما نحن معاشر المسلمين فعندنا الأضحية يوم العيد، كما أن عندنا العقيقة، وعندنا الهدي في الحج، فهذه كلها. ويستحب الإنسان إذن يعني في عدة أمور أن يذبح، والذبح لا يكون إلا باسم الله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والآية الأخرى وكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتهم إنكم لكافرون إنكم لمشركون إنكم لمشركون. هذه سورة الأنعام وفيها ذكر النعي على أهل الشرك وما ذكروه في شأن الأنعام، لأنهم كانوا يقربون تلك القرابين لأصنامهم وآلهتهم، فسبحان الله ما كان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كان المشركون يتقربون به إلى آلهتهم. ومشركو الهند اليوم يعبدون البقر ويقدسونها، فتحدث بينهم وبين المسلمين فتنة عندما يأتي المسلمون ليذبحوا بقرة، فيقول لهم إنكم تذبحون إلهنا، وتقوم بينهم الفتن. فسبحان الله كيف قسمت العقول، كيف لعقل يرى العالم حوله ويرى العجائب التي فيه، ثم هو ما زال يعتقد أن البقرة هو ربه أو إلهه. والله لا أدري كيف يدخل هذا في عقل إنسان. طيب، وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، نعم، ابن عباس رضي الله عنه يقول فأصبح بذي الحليفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فبذي طوى، عفوا، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنه، وذلك 50 بقين من ذي القعدة. ويستحب في الهدي إذا كان جملا أن يقلد ويشعر، والتقليد هو أن تأتي بنعل وتخصف مثل ما يخصف من أوراق الشجر وسعف النخيل خوصا، وتضع فيه ثم تضع في عنق الجمل. والإشعار هو أن تجرح السنام وتسلت الدم منه. والتجليل يجللون، كانوا يجللون الهدي، هو أن تأتي بقماش جيد فتضعه فوق سنامه، ويستحب أن يكون ذلك أيضا في الجواميس التي لها أسنمة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلل هديه بالقباط، يعني نوع غالب من أنواع الحرير وما إلى ذلك، وإذا وصلت إلى مكة يكسوها الكعبة، يكسو بذلك الثوب الفخم الكعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، أهللنا بعمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهدي فليهلل يهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يجعل حتى ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. رواه الإمام مالك والشيخان في صحيحيهما. ما معنى هذا الحديث؟ الحديث أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان معه هدي، ولم يكن الجميع معه هدي، أن من كان معه هدي فليجعل بدل حجه عمرة، فليجعل بعد حجه عمرة، أو من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. يعني إذا هلل بالحج مع العمرة هذا قران، وإذا أهل بالعمرة ثم فسخ وانتهى منها ثم حج هذا حديث. سيأتي في بعض رواياته أنه صلى الله عليه وسلم اقترب من مكة أو لما اقترب من مكة أمرهم بعد ذلك أن يجعلوها عمرة ويحلوا من الحج، فكره ذلك الصحابة رضي الله عنهم وتضايقوا. وهذه حدثت لهم أكثر من مرة سبحان الله. قال لهم، حتى غضب صلى الله عليه وسلم وقال لهم: افعلوا ما أمركم به. ثم قال أحدهم كلمة شديدة، ماذا قال؟ قال: أحدنا يأتي يريد الحج ثم نحل من الحج. قال لهم: حلوا حلوا. قالوا: يا رسول الله كيف نحل الحل كله؟ يعني أننا نصبح يعني طاهرين كما كنا، يعني ليس طاهرين، حلالا كما كنا من قبل؟ قال: الحل كله. فقال بعضهم لبعض: نخرج يخرج جئنا نريد الحج، وإذا بنا يخرج أحدنا ومذاكره تقطر من المني من النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا من هذا الكلام، وأمرهم أن ينفذوا أمره صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث استنبط ابن القيم وابن حزم وجوب حجة التمتع، أو عفوا حجة نعم وجوب حجة التمتع لمن لم يكن قد ساق الهدي. أما من ساق الهدي فلا مناص له من أن يكون قارنا، يبقى قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أهللت، لولا أني أحرمت، لولا أني سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال: لو لم أسق الهدي لحللت معكم. فمن هنا اختلف الناس، من هنا اختلف الناس في الأفضل. لكن أصحابنا اعتمدوا على سلسلة من الروايات الأولى، والتي في ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالإفراد فقط. وهذا حقيقة من عجائب الأمور، كيف هؤلاء الآلاف المؤلفة من الرجال والنساء وشهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا فيما يعني هل أهل بالعمرة أم بالعمرة والحج، أم دمج بينهما، أم حج متمتعا. وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة، يعني 1500 من أصحابي، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه وأشعره وأحرم بالعمرة، وأشعره وأحرم بالعمرة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في صحيحه. المسألة الخامسة وهي صلاة الركعتين، بمعنى بعد الاغتسال والاستعداد للإحرام يصلي المرء ركعتين. فعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا أراد الخروج من مكة أو دهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي المسجد مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وعن عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين ثم فإذا استوت به راحلته أهل فإذا استوت به راحلته أهل. وهذا الحديث وصله الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. التلبية، يستحب التلبية كما ذكرنا، وقلنا إن التلبية من واجبات الحج، قلنا إن التلبية من واجبات الحج، وعلى المرء أن لا يتركها، لكن يمكنه أن يرتاح ويتناوب هو وزميل له أو جماعة وجماعة أخرى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال ثم ذكر الدعاء ثم قال وأنه لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، تقوم راحلة وتنبعث به صلى الله عليه وسلم. نعم. يستحب تجديد التلبية في كل خفض ورفع والتقاء الركبان وظهور النهار ومجيء الليل، هذه مناسبات كلها يرجع الإنسان ويلبي فيها. فعن ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف روى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون التلبية عند ست دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته وإذا صعد شرفا أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأسحار، يعني مطلقا الأسحار لأن فيها نزول الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا فالوضع فيها أطيب وأفضل. وصح عن ابن صاباط أنه قال كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع، اصطدام الرفاق يعني ملاقاة الرفاق، وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم منه، وهبوطهم من بطون الأودية، وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه، وعند الصلاة إذا فرغوا منها. ففي هذه الحالات كلها يعيد الإنسان تجديد التلبية. وصح وعن سليمان بن خيثمة قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة يعني مكان عال أو أشرفوا على أكمة أو لقوا ركبا بالأسحار ودبر الصلوات، في هذه الأحوال كلها يعيدون ترديد التلبية. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى قال تستحب التلبية في مواطن إذا استويت على بعيرك، وإذا صعدت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا وفي دور كل الصلاة أو الصلوات وبالأسحار. وأخيرا الغسل، هل يستحب الغسل للمجاهد أو للحاج؟ هل يستحب الغسل للحاج الاغتسال قبل دخول مكة؟ هذا الغسل الثاني. ذكرت لكم الاغتسال الأول الذي فيه التدلك وذلك عند الإحرام، أما هذا هو محرم الآن، فإذا هل يستحب له أن يغتسل أيضا؟ روى نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان إذا دخل أو في الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي، يعني إذا دخل منطقة الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، والحديث في الموطأ والصحيحين. لكن أظن أن هذا الآن أصبح من المستحيل، إن هذه المنطقة لم يعد فيها بئر ذي طوى وأصبحت داخلة في الطريق، فيصعب على الإنسان أن يغتسل، يعني هل سيخرج ويغتسل لوحده في البرية؟ أظن أن الأمر صعب. وذو طوى الآن يسمى الزاهر، وهذه منطقة الزاهر الآن أصبحت جزءا من مكة. ذو طوى تسمى اليوم الزاهر، هناك مستشفى كبيرة هناك تسمى مستشفى الزاهر، فيصعب على الإنسان في هذه المنطقة أن يزورها ثم يزور المسجد الحرام. واضح يا إخواني؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. رواه الشيخان. وفي صحيح البخاري: دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.